من نهايه الارض الجزء الثامن عشر صفحه 98 ذكر وفد الحارث بن كعب وما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم. قال ابن سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 400 من المسلمين في شهر ربيع الاول سنه 10 الى بني الحارث ابن كعب بن نجران وامره ان يدعوهم الى الاسلام ثلاثا قبل ان يقاتل مفعل. فاستجاب له من هناك من بل الحارث ابن كعب ودخلوا في الاسلام. ونزل خالد بن الوليد بين اظهرهم فعلمهم الاسلام وشرائعه وكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد ان بشرهم وانذرهم واقدم معك وفدهم. فقدم خالد ومعه وفدهم فيهم قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان وعبد الله بن عبد المدان ويزيد بن المؤجل وعبد الله بن القراد وشداد بن عبد الله القناني وعمرو بن عبد الله وانزلهم خالد عليه. ثم جاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء الذين كانهم رجال الهند؟ فقيل بنو الحارث بن كعب. فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاجازهم بعشر اواقي واجاز قيس بن الحصين باثنه عشر اوقيه ونش. وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث ثم انصرفوا الى قومهم في بقيه شوال. هذا ما حكاه ابن سعد في طبقاته. وقال ابن اسحاق لما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا نشهد انك لرسول الله وانه لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الذين اذا ذكروا استقدموا. فسكتوا فلم يراجع منهم احد فاعادهم عليهم الثانيه والثالثه. فلما اعادهم الرابعه قال يزيد بن عبد المدان نعم يا رسول الله نحن الذين اذا ذكروا استقدموا. قالها اربع مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان خالدا لم يكتب الي انكم اسلمتم ولم تقاتلوا لالقيت رؤوسكم تحت اقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان اما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال فمن حمدتم؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله. قال صدقتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهليه؟ قالوا لم نكن نغلب احد. قال بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحد بظلم. قال صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث قيس ابن الحصين وأجازهم بعشر أواق وأجاز قيس ابن الحصين بإثنة عشر بقية ونش. ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربع أشهر حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ويعلمهم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له كتابا وهو بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون. وأمره أن يأخذ الحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس ولا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ويلين للناس بالحق ويشتد عليهم في الظلم فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال ألا لعنة الله على الظالمين ويبشر الناس بالجنة وبعلمها وينذر الناس النار وعملها ويستأنف الناس حتى يفقهوا في الدين ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به والحج الأكبر الحج الأكبر والحج الأصغر هو العمرة وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد قصير إلا أن يكون ثوبا يثنى طرفيه على عاتقيه وينهى أن يكتب أحد في ثوب واحد يفضي بفرجة إلى السماء وينهى أن يعقد أحد شعر رأسه في قفاه وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر